أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين عليه السلام نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن المؤبد على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى مسألة 1416. في هذه المسألة يقول المصنف: لو فرضنا أنه عندنا زوجة حامل، فكانت الزوجة حامل ووضعت، يعني جاءت بولد، وهذه المرأة المفروض أنها قد طلقت رجعية. فها هنا عندنا ثلاث أمور معلومة: إن هي زوجة لا إشكال، شيء ثاني بأنها يعني زوجة حامل لا إشكال، أنها وضعت، وأنها أيضا طلقت رجعية. ثم حصل النزاع بين الزوج والزوجة في زمان وقوع الطلاق، النزاع بين الزوج والزوجة في زمان وقوع الطلاق. الزوجة تقول أن الطلاق قد حصل بعد الوضع، والزوج يقول أن الطلاق حصل قبل الوضع. لماذا الزوجة تقول ذلك ولماذا الزوج يقول ذلك؟ انتبه. الزوجة تقول بأن الطلاق قد حصل بعد الوضع، يعني قد وضع الولد وإلى الآن هي لم تطلق، فصار الطلاق حال كونها غير حامل. فحينئذ عندما تدعي الطلاق بعد الوضع تقول أني الآن في عدة رجعية، وفي أثناء العدة الرجعية زين كما قلت إن مدتها يجب عليك أن تنفق عليه. تفتين؟ إذن هي تدعي أن يكون الطلاق حصل بعد الوضع لكي تقول أنا عندما طلقت لم أكن حامل، فينطبق علي عدة غير الحامل، وعدة غير الحامل عدة رجعية تأتينا ثلاثة أطهار مثلا. فحين في هالفترة كامل لمدة تقريبا شهر شهرين يجب عليك أن تنفق على أني لأني في العدة. الزوج يقول لا، يقول الزوج الطلاق قد حصل قبل الوضع، فأنا يوم طلقتك كنت حاملا، وعدة الحامل إذا وضعت، وأنت الآن وضعتين فلا تستحقين النفقة. إذن إذن النزاع بين الزوج والزوجة مآله إلى استحقاق النفقة وعدم استحقاق النفقة، فلازم قول الزوجة في دعواها أن الطلاق قد حصل بعد الوضع أنها تستحق النفقة في أثناء العدة، ولازم دعوى الزوج بأن الطلاق حصل قبل الوضع قد انتهت العدة بالوضع، فحينئذ لا تستحق النفقة. فيقدم قول ما؟ قالوا يقدم قول الزوج. لماذا؟ لأن مآل الدعويين بأن لازم دعوى الزوجة هي استحقاق النفقة، ولازم دعوى الزوج هو عدم استحقاق النفقة. والأصل يقول عدم وجوب النفقة لا بدليل، فالأصل مع من؟ الأصل مع الزوج، الأقل براءة ذمته، اشتغال ذمته بالنفقة تحتاج إلى دليل. فالقول قول الزوج مع من؟ مع يمينه. الحين هذا حسب القاعدة، فهذا مقتضى القاعدة. هنا هذه مقتضى القاعدة أنه المسألة ترجع بين النفقة وعدم النفقة، لكن تطبيق هذا المقام كما قد يتوهم يخالف ما ذكره المصنف هنا. قال القول قول الزوجة، يعني يجب على الزوج أن يدفع النفقة، مع أنه حسب بيان المصدر بأنه الكلام مفروض قول قلما قول الذي ينكر النفقة. هنا نقول بأن عندنا أصل، يعني نصور المطلب بطريقة أن تقول الأصل هو براءة الذمة، صحيح، وببركة أن الأصل براءة الذمة قدمتون قول من؟ قول الزوج. نقول ليس الأصل في المقام وبراءة الذمة، الأصل هو استصحاب الزوجية. جيد، هنا لا تصل النوبة إلى أنه عندنا براءة الذمة. لماذا؟ نحن نعلم بأن هذه امرأة صحيح وكانت زوجة، لازم دعوة الزوجية بالنسبة إلى المرأة، لازم دعوة المرأة أن هي زوجة طلقت بعد الوضع أنها ما زالت زوجته، يعني في أثناء العدة، فلازم دعوة المرأة أنها زوجته لأنها في العدة، تدعي أنها في العدة، ولازم دعوة الزوج أنها قد خرجت من العدة لأنه وضعت فقط من العدة. فيدور الآن بأنه نشوف هي الآن متزوجة به ذات فعل زوجته لأنها في العدة أو ليست بزوجته، فيكون استصحاب الزوجية مع من؟ استصحاب الزوجية مع من؟ مع زوج الزوجة. ولا تقول أن الأصل عدم براءة الذمة، نقول الأصل على هذا صحيح، إذا ما توجد استصحاب عندنا مثبت للذمة وهو الأصل استصحاب، فيكون القول قول الزوجة لأن الأصل وهو استصحاب الزوجية موافق لدعوة من؟ لدعوة الزوجة، فيجب على الزوج أن ماذا؟ فيجب على الزوج أن يدفع النفقة. هنا سؤال آخر، واضح مسألة؟ دقيق. سؤال آخر، خب إذا كانت زوج، إذا طبق، إذا قدمنا كلام المرأة ثبت بأنها وإيش؟ امرأة معتدة بعدة رجعية، والمرأة المعتدة بعدة رجعية ما زالت زوجة، فهل يجوز للزوج أن يرجع إلى هذه الزوجة؟ لأن حكمنا بأن ذات عدة فما زالت زوجته، فهل يجوز أن يرجع إليها ويطأها أو ما شكل ذلك؟ قال الشيخ لا يجوز، لا يجوز للزوج أن يرجع إليها. كيف؟ مع أن لازم مع أن لازم أنه قدمنا قول الزوجة أنها في العدة فتكون في عدة رجعية، وإذا كانت في عدة رجعية تكون ذات بعد فزوجها موجود، فكيف تقول الزوج لا يرجع لها؟ نقول الزوج بدعوى وبإقراره على نفسه أنه قد أحدث الطلاق متى؟ قبل الوضع، وبالتالي انتهت العدة، فهو يقر على نفسه بأن هذه ليست بزوجته، فيؤخذ بإقرار الزوج جيد، ويلزم بدعوى بأنه أقر نفسه أنه ليس بزوجته جيد. فحينئذ ناتج المسألة أنه بلاحظ حكم الشارع الاستصحاب مع الزوجة، فيلزم أنها زوجته فيجب عليها النفقة، وبلحاظ إقراره على نفسه بأنها ليست بزوجته لا يجوز له الرجوع لها. لهذا التفكير في اللوازم صحيح؟ هذا سيأتيكم إن شاء الله في أبحاث عالية، اللوازم الشرعية قابلة للتفكيك، وكثيرة في باب القضاء. أما اللوازم العقلية تقبل التفكيك، لازم العقلي يعني لازم الإحراق الموت أو لازم النار الحرام، هذا غير قابل للتفكيك، بس اللوازم الشرعية قابلة للتفكيك. جيد؟ ظاهرا هذا نعم، هذا حكم ظاهري كما أشرنا أن مسألة الدعاوى ومسألة الترافع ومسألة الإنكار كذا مسائل يفك الدعوى ظاهرا، أما واقعا إذا كان يعلم بأنها زوجته يجوز له أن يطاف وإن أقر على نفسه ما زوجته ما في شيء. نعم لا يفيد الإقرار على الإنكار، كما أشرنا الإنكار وبعد الإقرار لا يفيد. ما انكار انكار ما يوجد ان تنكر له بعلم، انت تدعي حال دعوة الى قرف على ذات زوجك، انت تدعي بانها زوجك، تدعي شيئا لا تدعي بانك ان تطأها، هذا الدعوة الشيء الطالع، هذا الشيء الذي للطالع على قرار العقلاء على انفسهم نافذ، الشيء الذي ليس في طالعهم نافذ جيد، الشيء الذي لو مثلا اقر شخص على نفسه بان هذا ولده لا يحق له ان يرثه، لكن قد يقال هي اتفق عليه، فإقرار العقلاء على أنفسهم مو لأنفسهم، على نفسك ونافذ مو لنفسك ونافذ. خب فمسألة مهمة خليكم في الامتحان، خب إذا كانت الزوجة حاملا ووضعت وقد طلقت رجعيا فوقع النزاع في زمان الطلاق، فادعت الزواج أن الطلاق كان بعد الوضع، إيش ادعت بعد الوضع؟ لأن لو ادعت قبل الوضع يعني أما أستحق شيء، لأنه قال وضعتين صار الفراق قبل الوضع، فصار الوضع متأخر عن الفراق، فانتهت العدة، فأنت الآن باينة والباينة تستحق نفقا. فادعت الزوجة أن الطلاق كان بعد الوفاة تستحق عليه النفقة لكونها في العدة الرجلية. وادعى الزوج أنه كان قبل الوفاة وقد انقضت عدتها ورحة الوفاة فلا تستحق النفقة فلا نفقة لها. فالقول قول الزوجة مع أنه بلوان كما العمال بيان بأنه قد يقال اشتغل الذمة للأمر يلوه بينه أنه تجب النفقة أو لا تجب. فالمفروض أنه لا تجب فيقدم قول الزوجة. نقول لا يقدم قول من يقدم قول الزوجة مع يمينها لأن الأصل هو بقاء الزوجية. فإن فيقدم القول فيقدم القول قول الزوجة مع يمينها بالتالي فإن حلفت يعني حلفت المرأة استحقتك النفقة لأنه الممكن يحتاج إلى حد لكي يستحق النفقة. ولكن الزوج قل هم إذن لازم تطبيق لازم أنها زوجته إذن يجوز للزوج أن يرجع يقول له لا الزوج اعترف عنه لأنها ليس في زوجتي الآن وقد بانت من مستوى الواقع ولكن الزوج يلزم باعتراضه أنه قد انتهت العدة يعني فلا يجوز له الرجوع إليها. مسألة 1417 في هذه المسألة إذا اختلف الطرفان أن الزوج والزوجة الزوج تقول زوجي ليس بمعسر ليس بفقير بل هو موسر الزوج يقول لا أنت تعلمين الغيب أنا موسر وليس بمعسر لست بغني فقير. فصار النزاع لماذا تدعي الزوجة على الزوج أنه واش أنه غني لكي تريد واش لكي تريد النفقة فعلا وإن كانت النفقة ثابتة لها وإن كان حوجتين لكن تريد النفقة الآن فعلا وش تريد بالدنيا إذا ما تطلون ورثتي بس في شيء أريد الآن أنا النفقة. فالآن هنا إذا صار تنازع يقدم قول من يقدم قوله يقدم قول الزوج لأن كون عنده مال زائد كون غني يحتاج إلى دليل أن الفقير معنا ما عنده مال ليس عنده مال فتكون الدعوة دعوة نفي ليس عنده مال الغنى معنا عنده مال هذا أمر ثبوت يحتاج إلى دليل والأصل هو على ثبوت المال أصل عدمي. فيكون القول قول من قول الزوج لأنه هو منكر لأنه قوله يوافق الأصل وهو عدم صاد العدم كما بينا في كثير من المصادر. لا الغنى غنى أنا أمر وجود مال عرفان قوة الله يقول التجايب الغني لمال زائد فكلاهما يتفقان على أنه هناك مثلا مقدار من المال يكتبتئ الزائد الذي يحقق حقق الغنى. إذا اختلفا في الإعسار واليسار الإعسار يعني وش الغنى والإعسار الإنفاق فادعى الزوج الإعسار وأنه لا يقدر على الإنفاق وادعت الزوجة يساره لأنه يعني يقدر على الإنفاق بالتالي كان القول قول الزوج مع يمينه. يقول نعم الزوج والزوجة الآن فرسان كلاهما يتفقان على أنه موسر فالزوجة تقول للزوج أنت موسر ولست بموسر أنت غني. يقول الزوج صح كلامك صحيح أني أنا غني لكن صرت فقير صح أنا غني فاعترف وأقر على نفسه لأنه غني. نقول ها تتغير القضية نفس أمثلة ذكرنا تتغير القضية يقول ها أنت أقريت الآن على نفسك بأنك غني تدعي بأنه قد حصل الفقر بعد ذلك جيد فالأصل هو استصحاب الغنى الأصل أنت تدعي شيء بأنه قد حصل فيكون استصحاب الغنى وبقاء المال في يدك هو محكم والمنكر ما كان قوله موافق للاستصحاب إلى الأرض فيكون الزوجة قولها موافق لواج للاستصحاب مثل أمس اللي قلنا لو واحد أنا قلت للشيخ عليك دين يقول بلي علي دين لكن أنا دفعته نقول ها أنت عليك دين تدعي أنت أقرف نفسك بأنك عليك دين تدعي الآن بعد ذلك بأنك أنت دفعته فالقول قولي مع يميني. يقول كيف على لا على حق زوج الانفاق لا ليست هي مرتبطة به فقط وفقط انما هي لها علاقة بمسألة وجوب الانفاق التي ترجع لها طرف اخر لا لأنه لازم كلامه بأنه فقير وقد لا فقير ما ينفق عليها، فهذا إضرار في حقه، هذا إقرار وهذا ادعاء في حق الغير. فهذا ترجع الدعوة إلى أنه تحلل إلى إقرار على النفس ودعوة في حق، يعني يقول أنا ما تجب عليه النفق عليك. جيد، فبالتالي هذا مو حق محض له، لكي يقال إذا حق محض له أصلا ما معنا للدعوة أصلا والتداعي أصلا، ما تسمع الدعوة، ما يفتح الملف أصلا لسماع الدعوة، ترد الدعوة. ياخذ الدين، اذا ما استطاع ياخذ الدين الحين اذا كل شوي صار حتى ألف عنوان ثانوي قد يحبس، فتحت شوي يحبس ستاتين ما شاء الله ان شاء الله بعدين في باب القضاء زين قد يحبس، يبقى انا فقير ما ادري اصلا يحبس، اذا متى يحبس انا اقطع البحث اليوم الى ان يلزم حرج الى ان يستفهم كذا. نعم اذا كان الزوج موسرا وادعى تلف امواله وانه صارف، المفروض هو اذا كان هو يقول الفقهاء اذا كان يعلم نفسه انه كان صح موسر والان موسر يستطيع ان يقول انا ما عندي فلوس عشان يدفع نفس الضرر، ما يقول انا عندي فلوس اكيد انتهت، واضحه مو يجي مو يعني ما عندي فلوس انا يلزم ان يسبب يلزمها الحبس والضرر بعد فتره تاتيك وبعد ذلك يلزمها الحبس. خب نعم اذا كان الزوج مسرا وادعى تلف امواله وانه صار مسرا فانكرته الزوجه كان القول قولها مع يمينها. مسألة 1417 في هذه مسألة سهلة، يقول ذكرنا أمس بأن النفقة على قسمين، النفقة التي وش النفقة القسم الأول سيدنا وش النفقة الذكر تزول بالاتفاع بها مثل الأكل ومثل الأكل هذا مثل الأكل والشرب فتزول بالاتفاع في مثل هذا المر قلتم يجب على الزوج أن يملك زوجته، يملكها ماذا؟ هل يملك نفس الطعام يعني يطبخ يسوي الطبخ يملكها الطباخ، يملكها اللحم المشوي واللحم المقلي أو إعداد الطعام كالحنطة والشعير والأرز الخام الغير مطبوخ؟ يقول يجوز له الاثنين. نعم لو اختار الحالة الثانية بأنه لو اختار أن يشتري الأرز وحنطة وما شكل ذلك فحينئذ يقدمها له وهذا طاقب، لكن إعداد الطعام من النار والبهارات وما ذكرت على من؟ على الزوج وعلى الزوجة. لماذا؟ لأنه داخل في الإطعام، لأنه يتفت لأنه يجب على الزوج الإطعام، هذا منصف أعطيت حنطات يقال إطعام ما يقال إطعام، فلا بد أن تقدم مقدمات الأب الإطعام مقدمات الواجب لأن الواجب الإطعام وهذا من مقدمات الإطعام فيجب عليه. يتخير الزوج، يتخير فالخيار بيدك يا سيد. لا أما الأجرة، لا أما الأجرة، لا أما الأجرة مؤونة الطباخة أو كذا، مو لازم أنا أقول اللي هو واجب الطبخ، يقول مؤونة إعداد الطعام أعطيش إياها، مو تلزم إن أطبخ وجبش بارد. يقول ما في إشكال بني. يجب عليه، يجب عليه. يتخير الزوج، يتخير الزوج بين أن يدفع إلى الزوجة عين المأكول نفس المأكول كالخبز والطبيخ الطبخ نفس الطبيخ الطبخ يعني طبخ البارد واللحم واللحم المطبوخ وما شاكل ذلك مشتري لحم يعطيها لحم لحم مطبوخ مشوي مقلي كذا وأن يدفع إليها موادها كالحنطة والدقيق والأرز واللحم ونحو ذلك مما يحتاج في إعداده للأكل إلى علاج ومن يحتاج إلى علاج ومن عن علاج يعني. فإذا اختار الثاني يقول الثاني أحكي لما أنا مخيار فاختار الثاني أسهل لي فهام. فإذا اختار الثاني كانت مؤنة الإعدال على الزوج دون الزوجة، المؤنة على يعني الأموال التي يصرفها لأجل الإعدال على الزوج على الزوجة. هذا تمام الكلام في كتاب النكاح. الكلام يقع فعلا في كتاب الطلاق، والمراد من الطلاق هو عبارة عن تصلب الزوج على فك الزوجية بلفظ خاص. فلو سئلت ما هو المراد من الطلاق في الامتحان لا تقول أن السيد كل أن يذكر تعريف الطلاق، قل هكذا، قل تصلب الزوج على فك الزوجية بلفظ خاص فالطلاق نوع من السلطنة الثابتة للزوج بحيث أنه يستطيع أن يحل عقدة النكاح، لأن النكاح إذا حصل كان لازما، ومعنى اللزوم وعدم جواز الرجوع، فصار عقدة. كيف نحل هذه العقدة؟ عن طريق الطلاق. وقلنا بلفظ خاص لكي نقول بأن الطلاق لا يقع بأي لفظ، إنما يقع بألفاظ مخصوصة، سيأتي إن شاء الله. لأنه قد يقال بلفظ بعد مو ألفاظ، بلفظ واحد خاص، أنت طالق، ليس طلق، حتى بعضهم يستشكل في طلقتك وأطلقك، أنت طلق، القدر المنتقل على صيغة اسم الفاعل، أنت طالق. المصنف شرع ابتداء في بيان شروط المطلق، فنقرأ ونعلق اختصارا للوقت. قال المسألة 1420، والطلاق هذا الحين شروع في كتاب الإيقاعات، هذا من الإيقاعات ليس من العقود. النكاح هو من العقود الذي تقدم كله عقود، ولهذا ترتيب الرسالة العملية أولا لحسن العبادات، مقدمة في العبادة التقليد والطهارة، بعدين يدخلون في العبادات، عندما يدخلون العبادات يدخلون في المعاملات، والمعاملات بالمعنى الأخر عند المعاملات على قسمين، معنى خاص ومعنى عام. المعاملات بالمعنى الأخر عبارة عن ماذا؟ عبارة عن العقود والإيقاعات. العقود انتهينا منها، يحتاج إلى طرفين، موجب وقابل. الآن شروع في وش؟ في الإيقاع، الإيقاعات وملحقات الإيقاعات. وبعض الأقسام لا إيقاعات ولا عقود، إنما هي أحكام صيد، رباحة، إرث وكذا، له عقل ولا إيقاع. قال يشترط في المطلق أربعة أمور. الأمر الأول البلوغ. لما قال البلوغ بالتالي نعرف أنه لا يصح طلاق الصبي. الصبي على قسمين، الصبي الذي لم يبلغ 10 سنين، الصبي إذا بلغ 10 سنين وكان مميزا، أما الصبي الذي لم يبلغ 10 سنين فمن الواضح أن لا كلام لنا معه، لأنه مسلوب العبارة، فليس لنا كلام معه، هو مسلوب العبارة، خدر مسيقا أقل من 10 سنين. أنا أقول صبي يعني ما بلغ، إذا بلغ 10 سنين هو بلغ، خارج عن بحر حتى صبي كلامه في صبي يعني لم يبلغ 10، يعني 10 سنين موظف ولم يبلغ، لو بلغ بعد خب مسألة ثانية، بحر خارج عن هالكلام. فحينئذ واش؟ فحينئذ الصبي إذا لم يبلغ 10 سنين فبالتالي واش؟ لا كلام أنا معه، هذا قدر مسيقا لا يصح طبعا. كلامه إذا صار عمره 10 سنين، إذا بلغ يعني إذا أكمل 10 سنين، بلغ يعني أكمله مو دخل 10 سنين، أكمل 10 سنين، فهل يصح طلاقه أو لا يصح طلاقه؟ هذا إذا بلغ 10 سنين، له أحكام خاصة في الفقه، كل مرة يجيك في باب الفقه إذا بلغ 10 سنين يصح بيعه، يصح غيبته، يصح طلاقه، يصح عتقه، يصح كذا، هذا أحكام خاصة. السيد الخوي كما أنه في باب البيع ذكر هنا أيضا أنه الطفل إذا كان عمره 10 سنين لا يصح طلاقه أيضا، فليست فيه خصوصية. بعض الفقهاء قالوا أن هناك روايات تمسكوا بهذه الروايات في صحة وجه صحة الطلاق، من في صحة طلاق الصبي إذا بلغ 10 سنين، إلا أن السيد الخوي لا يرى تمامية هذه الروايات. هذا بالنسبة إلى البلوغ. أما والشرط الثاني العقل، إذا قال العقل خرج عن العقل وايش؟ المجنون بقسمين، المجنون الإطباقي والمجنون الإدواري حال دوره. فإذا كان مجنونا حال حصول الجنون في زمان الجنون لا يصح طلاقه، أما لو ارتفع عنه جنون وصار في دوري وايش؟ في دوري وفي زمان غير جنونه يصح الطلاق. الاختيار بأن يكون الطلاق عن اختياره، فلا يصح طلاق المكره. إذا أكره الإنسان على الطلاق فحينئذ لا يكون هذا الطلاق وإيش؟ الطلاق نافذا. وإذا أردتم أن تتعمقون والوقت يعني قصير، راجع كتابة يعني راجع من هاشم السيستاني بحث طويل عن المكره، ضابط الإكراه، مصادق لنحط الطلاق، مصادق الإكراه، يمكن صفحتين. سيخويا ما تعرض، يمكن صفحتين بحث المكره. وتعليق وكذا فراجعوا هنا. خب هذا يعني وش ضابط الإكراه؟ هل مثلا لو أنا أنت شخص وقلت إذا ما طلق أقتلك، هل هذا إكراه؟ ما معنى الإكراه والحد وكذا؟ اقتضاءات كثيرة يبحث هناك، وهو من المطالب المفيدة، لأن خيار الفقه شرطية الاختيار في كل العقود والإيقاع من هنا من هذا المطلب تفهم ذاك المطلب يعني واقع الفقه. خب إذا المكره أيضا لا يصح طلاقه. خب المكره عندنا محك فيه، خب لا يصح طلاقه، إذا رضي بعد ذلك الآن هو مكره فأنشع الطلاق وتلفظ بالطلاق بعدما انتهى وارتفع عنه الإكراه، ذهب إلى بيته والتحصل قال المكره كلام الصح، ليش أنا أوصل زوجتي هالمرة؟ فقال رضيت بالطلاق الذي حصل في زمان إكراهي، فهل هذا الرضا بالطلاق نافذ أو ليس بنافذ؟ نقول الرضا بالطلاق ليس بنافذ، لأنه الطلاق حينما حصل لا عبرة به، الطلاق حينما حصل حالة الإكراه لا عبرة لك كالعدم، أصلا ماكو شيء. أنت ترضى بماذا الآن؟ ترضى بشيء لا أثر له. وهذا ما قلنا عنه بأن الاختيار شرط في الصحة لا شرط في اللزوم. دائما عبر أن الاختيار مثل من باب النكاح كله قلنا التعبير شرحناه أنه الاختيار هنا شرط صحة أو شرط لزوم. نقول الاختيار شرط صحة بمعنى إذا فقد الاختيار أصلا الطلاق صحيح، مو أنه صحيح لكن يحتاج إلى إجازة متزلزل. وهذا ما فرقنا فيه بين عقد الصبي وعقد الفضولي. هذا أمس الشيخ يقول مثلا الصبي ليش ما يصير إجازة؟ لأن البلوغ شرط صحة، بدونه أصلا لا عقد لكي تأتيه الإجازة. أما بالنسبة للشخص إذا باع مال غيره وهو غير مالك، نقول هذا القدرة على التصرف وكونه مالكا شرط لزوم لا شرط صحة، فيقع العقد صحيحا غير متزلزل. توقف على الإجازة. اجتمع معاك مثال في باب الصوم، لو شخص قيل له إذا لم تأكل الطعام قتلناه، فأخذ وأكل الطعام. قال الفقهاء بأنه يترتب عليه القضاء ولا كفارة. ليش قضاء؟ مع أنه يقول ها، يقول عندما شرب وشرب وش بقصده، متعمل مثل الناس، مثل الناس شرب بقصده، غايته أنه معذور، أنه معذور بسبب وجود الإكراه العام الخارج. لكن عندما شرب الماء كان بقصده وغير قصده، بغير قصده. لا لا لا، قد يكون عامل خارجي، قد يكون عامل خارجي. مثل الشخص إذا جاء ضربه رصاص يضربون قال الآن ماذا؟ قال قيل له الآن طلق، الآن قال أنا طالق، أنت طالق، فقصد إشراء الطلاق. لكنه سبب عامل خارجي، سبب وجود عامل خارجي. يعني لو كل نفسه لما أنشاء الطلاق فيصير مكره، لكن يتوفق، لكن إذا كان يتوفق مع الاختيار. أنت لو تدقق الفرق بين النائم، لو النائم إذا شرب ماء هل يفطر؟ هل يأجوع القضاء؟ لكن المكره يجب عليه القضاء، الناس أيضا لا يجب عليه القضاء، أصلا غير قاصد. هكذا يرجع إلى قصد الاختيار والقصد، ولهذه يفككونها. خب قال طبق المقدار في بعض المطلق، يكون اشترط في المطلق البلوغ والعقل والاختيار والقصد، فلا يصح. شوف الآن لف ونشر مرتب، بلوغ واحد، عقل اثنين، اختيار ثلاثة، قصد أربعة. الآن ببركة هرزول أربعة سيخرج على نحو اللف والنشر مرتب. أما البلوغ يقول فلا يصح طلاق الطبي وإن بلغ عشرًا، بيان الفرق الخفي وبينته، ولا المجنون حتى وإن كان جنونه إدواريًا إذا كان الطلاق في دوره جنونه، يعني في زمان جنونه. انتهينا من العقل الاختيار. ليش قلت اختيار؟ يقول ولا طلاق المكره وإن رضي بعد ذلك، لأن الرضا لا عقل لا يؤثر، لأنه أصلا لم ينعقد، لأن هذا شرط صحة مو شرط لزوم. ولا الآن دخل في الخاص، ولا طلاق السكران، واضح ان السكران مو ملحق، انا من باب الرتب انا كتبت وجب قرينا اللف والنشوى المرتب. ولا طلاق السكران لانه غير قاصد ونحوه، نحو السكران يعني ايش؟ مما لا قصد له معتدا به، كما كالنائم، كشخص في مقام التعليم ليس عنده قصد جديد احداث الطلاق، الغضب الشديد الذي يخرج الانسان عن القصد. ويجوز لولي المجنون أن يطلق عن المجنون مع المصلحة، ما في شيء عبارة. ولي المجنون كما دلت عليه النصوص يجوز له أن يطلق عن المجنون زين لمصلحته، فقط في المجنون. القاعدة الأولية أن الطلاق بيد من أخذ بالساق، قاعدة عدد باب الطلاق، الطلاق بيد من أخذ بالساق، كناية هذا أن الطلاق يكون بيد الشخص المتزوج الزوج، فغير الزوج لا يصح له أن ينشع عقد الطلاق. هي قاعدة كلية في باب الطلاق، ورد فقط في باب المجنون، مع أن الزوج والمجنون إذا زوجه ولي لمصلحة يجوز لهذا الولي أن يطلق المجنون، مع أنه ليس هو من أخذ بالساق، ليس هو الزوج لوجود النص الخاص. أما ولي الصبي لا يصح، ولي الصبي لا يجوز له أن يطلق ولا يصح طلاقه. نعم يجوز له أن يزوج ولا يجوز له أن يطلق. نعم حتى في هذه الحالة ما يجوز له أن يطلق مطلقا، لا يصح. يقول ويجوز لولي المجنون زين أن يطلق عنه مع المصلحة، ولا يجوز لولي الصبي والسكران أن يطلق عنه. ولا تضر قاعدة أنه ما يصح الطلاق فقط للزوج، فقط السكران هو الزوج واللي يطلق، مو ولي السكران يقول سكران أنا أطلق عنه جيد. ولا الصبي يقول وهل يجوز لولي الصبي أن يهب المتمتع بها المدة؟ أنتم قلتم بأن ولي الصبي لا يجوز له أن يطلق، فهل يجوز له أن يهب المدة بعقد النقاع المنقطع؟ وقلنا بأن عقد المنقطع مثلا إذا قال الزوج بك أتمتع رضية، تقول مثلا صحيح عشان التعليم باب التعليم، أتمتع بك لمدة شهرا، فقال ونفترض بأن الزوج هو صبي، زوجه من؟ زوجه لمصلحة وليه. الآن حسب القاعدة متى يصير الانفصال؟ إذا انتهى الأجل. عندنا أيضا طريق آخر هو الهبة، هبة المدة، فهل يجوز للولي أن يهب المدة أو لا يجوز للولي أن يهب المدة؟ قد يقال بأنه كمان لا يجوز للولي أن يطلق، لا يجوز له أن يهب المدة، اشتراط الطلاق معني بالمدة في الانفصال، يعني الشارع يقول لا يجوز لأن يحدث الانفصال غير الزوج، هذا الانفصال تنحسب بالطلاق، تتنحسب بالوهب المدة. تفتين؟ فقد يقال كما أنه لا يجوز الطلاق لا يجوز له أن يهب المدة، لأن كلاهما يشتركان في جامع، والجامع هو حصول الانفصال. فكأن الشارع يقول يريد أن يقول الذي يحدث الانفصال بين الزوجين فقط هو الزوج، فالطلاق عندما قال الطلاق بيد من أخذ بالسهم من باب المثال، قارون يقول لا، الدليل ورد أنه في الطلاق أما في غيره ما عدا الذي، بالتالي تعميمه إلى مسألة هبة المدة والانفصال عن طريق يحتاج إلى دليل وهو مفقود. ولهذا قال المصنف قولان وجه القول المكرتون، لكن المصنف يقول القول الصحيح أنه له له ذلك، فقط الطلاق بيد من أخذ بالسهم والانفصال بيد من أخذ بالساق. لا بعض الفقهاء اللي يلزموها لقياس يستظهرون من الدليل أنه الطلاق من باب المثال. ليه؟ يعني ليه؟ لهم مبررات استظهارية. يقول وهل يجوز لولي الصبي أن يهب المتمتع بها المدة؟ قولان أظهرهما الجواز. المسألة التي بعدها الآن تهينا من شروط المطلق، الآن شروع في شروط المطلق المطلقة. في هذه المسألة المصنف يذكر فقط شرطان أو يذكر شرطين بعد ذلك تأتي الشروط. الشرط الأول لابد أن يكون المطلقة متزوج بها زواج دان، فلا طلاق إلا في العقد الدان، أما المتمتع بها لا طلاق، تنتهي المدة أو في الهبة. وكذلك المرأة المملوكة بالملك ماكو طلاق، يتمتع بها عن طريق الملك، إذا اعتقها أو باعها أو أخرجها عن ملكه انتهت العلاقة بينهما، علاقة جواز الوقف وما شابه ذلك. هذا هو الشرط الأول. ولهذا قال يشترط في المطلقة دوام الزوج، يعني زوجة دائمة، فلا يصح طلاق المتمتع بها، لا طلاق كما ذكرنا في المتمتع بها ما في طلاق، فلا يصح طلاق المتمتع بها ولا الموطوء بملك اليمين، لأنه الموطوء بملك اليمين لا يصح وش طلاقها، لا طلاق في ملك اليمين. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني يشترط في المطلقة أن تكون خالية من الحيض والنفاس وقت الطلاق، فلا يصح للزوج أن يطلق زوجته وهي حائض أو هي نفساء. خب هذا الشرط مطلقا؟ يقول لا، ليس كل زوجة يشترط في طلاقها أن تكون خالية من الحيض والنفاس، إنما ذلك مقيد بثلاثة قيود. واضح؟ القيد الأول، يعني من هي المرأة التي يشترط أن تكون خالية من الحيض والنفاس لكي يصح طلاقها؟ كل مرأة؟ الزوجية كل مرأة، دوام الزوجية كل مرأة، هذا شرط. أما هنا في شرط رحمك الله، الشرط الأول لابد أن يكون مدخولا بها، قد دخل بها، فالمرأة غير المدخول بها يصح طلاقها وإن كانت حائضا. سؤال لكم، هل يمكن أن تكون نفسها أو لا يكون؟ أسوأ مع أنه ما دخل بها نفاس. لا أنا بعد الولادة ما في نفاس. ما يصير. لا يجوز يصير المرة إذا اعتدت بعد طلاقها. لا نفكر واحد هذا. تأمل المثال، شوف صح يا موسى. تأمل المثال، هل تأتي عدال كذا؟ هاي سؤال. حب ما أنا علاقة بحث الحين، هذا بس باب الإثارة. إذا كان مدخولا بها، واضحة؟ فإذا كان غير مدخول بها، يصح طلاقها وإن كانت حائضا. خب، القيد الثاني، أن تكون أيضا وش أن تكون حائلا، يعني غير حامل. حائل يعني غير حامل. فالمرأة إذا كانت حاملا، يجوز طلاقها وإن كانت حائضا، بناء على اجتماع الحيض مع الحاكم. عم تصير بعد تقول نفسه الحين مستاب على الحشب واصمت. إذن المرأة إذا كانت مدخولا بها فإذا كانت غير مدخول بها عادي الطلاق صحيح. الشرط الثاني أن تكون وين؟ أن تكون حائلا، فإذا كانت غير حائل يجوز طلاقها ويصح طلاقها مع كونها وإيش حامل. الشرط الثالث أن يكون زوجها حاضرا، فإذا كان الزوج غائب ستأتينا إن شاء الله بأنه قد ينعقد الطلاق ويصح الطلاق مع كونها في الواقع أنها حائض. هذه شروط ثلاثة مهمة نقرأ في بعض التفصيلات. يقول وإن اشترطوا أيضا خلوها، الخلو المطلقة من الحيض والنفاس متى؟ إذا كانت مدخولا بها، الشرط الأول لابد أن تجتمع، وكانت حائلا يعني مو حامل. إذا ارتفعت أحد الشروط كفى في صحة الطلاق. إذا يشترط في صحة الطلاق أن تكون حائض أن لا تكون حائض نفسها، إذا اجتمعت الشروط ثلاث على نحو المجموع، إذا ارتفعت أخو واحد يصح الطلاق. إذا كان مدخولا بها وكانت حائلا وكان المطلق حاضر، سيأتي معنى أنه حاضر يعني غير غائب، سيأتي مع التدقيق وش معنى الحاضر والغائب. يقول فلو كانت غير مدخول بها فيصح طلاقها وإن كانت حائضا أو حاملا من الآن دقيق مستبينة الحامل، مو مطلق الحامل نفس أطلق نقيدة. عندنا حامل مستبينة الحامل وعندنا حامل غير مستبينة الحامل، والمراد من الحامل المستبينة الحامل هي الحامل التي ظهر حملها وبان حملها. المرأة في الشهر الأول والثاني أكثر النساء لا يبينوا حمله، لا يبين حملهان، فهذا الشرط أن تكون حاملا بحيث أنه يرفع شرطية الحيض، بحيث نقول يصح أن تطلق المرأة إذا كانت حاملا، أي حامل حامل مستبينة الحامل. ولو طلق شخص زوجته وكانت حاملا غير مستبينة الحامل اشترط هذا الشرط موجود موجود موجود. أو حاملا مستبينة الحامل جاز طلاقها وإن كانت حائضا، وكذا إذا كان المطلق غائبا. يأتي الشعب والطلاق الغائب. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.